في كتاب اللالكائي وصلنا إلى الأثر 24، وهذه الآثار هي مقدمة لآثار أيوب السختيان تزكية له، يعني قبل ما يأتي بكلام أيوب ذكر آثار في فضل أيوب، أيوب السختياني. وأيوب أيوب أيوب، شوف سبحان الله العظيم، اللي يصدق مع الله يجعل الله له لسان صدق في الآخرة. ولذلك جاء واحد يشتكي إلى أبو بكر بن عياش وهو من أئمة السنة، يشتكي له قال المبتدعة وأهل الأحزاب جالسين في المساجد والناس يحضرون دروس ولهم أتباع، هذا متألم شاب يشتكي لأبو بكر بن عياش، يقول شوف الحزبيين دولة مالين المساجد ولهم دروس والناس عندهم. فكان الشيخ هذا بارد القلب، قال يا ابن أخي من جلس الناس جلس الناس، هذه قاعدة، لو تفتح بابك يومين ثلاثة تكاثر الناس عليك، حتى بيت لو تحط لك القهوة عقب المغرب يومين ثلاثة ما خلاص الناس تسامعوا بك كل يوم يزيدون، من جلس للناس جلس الناس له. لكن أهل السنة يموتون ويحيي الله ذكره، لأن الله قال ورفعنا لك ذكره، هي فيه وفي أتباعه ليوم القيامة. وأهل البدعة يموتون ويخمر الله ذكره، لأن الله قال إن شانئك هو الأبتر، أبتر الذكر وأبتر الخير. شوفهم الآن كانوا علماء والناس يستفتونهم، من يوم مات بتر أبتر ما يذكر للشر، حتى من اللي كانوا يستمتعون به في الدنيا ما يذكرون له. فقال لا تأسف الآن لهم طيش مثل طيش الباطل، لكن من يوم يموت أبتر. وصاحب السنة مثل أيوب له الآن 1300 سنة واسمه عطر على قلوب المؤمنين، أيوب مولى لكنه أكرم من آلاف القبائل عند الله عز وجل. أيوب بن أبي تميم السختياني رجل صادق مشهور بالصدق، وابن أبي الدنيا له كتاب في الخمول ويعني والبعد عن الشهرة أكثر عن أيوب لأنه مشهور بالشهادة، كان ما يحب الشهرة هذه يهرب منها هرب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو القاسم اللالكائي رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا أحمد بن زهير قال حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال النرسي فتح العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا وهيب بن خالد عن الجعدي أبي عثمان قال قال الحسن أيوب سيد شباب أهل البصرة. هذا الحسن سيد شيوخ، ما جاء بعد الصحابة في البصرة مثل الحسن وابن سيرين ومطرف وزكى أيوب، قال سيد شباب أهل البصرة. حتى مالك بن أنس كان أهل المدينة ما شافوا من العراق خير ويسيئون الظن في العراق، لكن قال مالك بن أنس والله ما كنا نعرف العراق إلا بالدراهم والثياب، يجينا منه دراهم مستوردة وثياب بضايع، لكن العراق صار يطلع مثل أيوب، يعني أيوب عنده عند مالك بن أنس كان كبير، قال العراق طلع منه مثل أيوب وروى عنه في الموطأ. نعم. أخبرنا أحمد قال أخبرنا محمد قال حدثنا المثنى بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال سمعت ابن عون يقول لما مات محمد بن سيرين قلنا من ثم من هنا يعني من ثم نعم قلنا من ثم قلنا أيوب بعد محمد بن سيرين، يعني بن سيرين مات بعد الحسن البصري، فقالوا من قالوا أيوب معناه اللي كان بعد العلماء الكبار. نعم. وأخبرنا أحمد قال أخبرنا محمد قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو جعفر بن الطباع قال سمعت حماد بن زيد يقول كان أيوب عندي أفضل من جالسته وأشده اتباعا للسنة. هذا حماد بن زيد من أصحاب أيوب، يقول أيوب أفضل من جالسته وأشد اتباع للسنة رحمة الله عليه. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال كنت عند حميد بن هلال فلما قام من مجلسه تبعه أيوب ويونس بن عبيد في ناس فدخلوا عليه فرأيت في وجهه المساءة المساء حسن الله عليك فرأيت في وجهه المساءة قلت ما لك قال كنت أحسب أن هذين يعني الشيخين الحسن وابن سيرين إن هلك خلفاهما يعني أيوب ويونس قلت وأنا وإنا لنأمل ذلك فيهما قال أما رأيت اتباعهما إياي وكره فعلهما فضي الله عنه. يعني كان متأثر يقول كنت يقول أن إذا مات الشيخين الحسن بن سيرين بعدهم أيوب ويونس يونس بن عبيد. قال نأمل ذلك. قال أما رأيتهم يتبعوني؟ وكانوا يكرهون الرجل أن يتبع الرجل، وعمر كان ضربهم لما رأى يتبعون أبي، ضرب أبي معهم بالدرة. فقال أبي مالي؟ قال إن هذا اللي يفعلونه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، إذا مشى الشيخ يمشون وراه مثل ما يسوون الآن في الكليات، إذا مشى الشيخ يمشون وراه، هذا يكرهون السلف كراهية شديدة. وقال علي خفق النعال حول الرجال فلما تثبت له قلوب الحمقى، فتنة للمتبوع. خفق النعال حول الرجال قلما تثبت له قلوب الحمقى. نعم. أخبرنا أحمد قال أخبرنا محمد قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا أبو سليمان رجل من بني نمير قال رأيت سالم بن عبد الله يسأل عن منازل البصري، يسأل في منازل البصريين، يعني البصريين الحجاج اللي نزلوا في المدينة لهم منازل خيامهم وأماكنهم، يجي سالم بن عبد الله بن عمر إلى منازل البصريين ماذا يريد بها؟ نعم. يسأل في منازل البصريين هل قدم أيوب؟ فلما رآه أيوب جمح إليه فعانقه قال وجعل يضمه إليه. قال وإذا رجل خشن عليه ثياب خشنة، فقلنا من هذا؟ فقالوا سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. هذا ابن عبد الله بن عمر وهو فقيه المدينة، وجاء يبحث عن أيوب، شوف الحب في الله. فلما رآه أيوب جمح إليه، يعني ركض إليه وعانقه وجعل يضمه إليه. وكان سالم خشن، يعني على طريقة والده وجده، عليه ثياب الخشن رحمة الله عليه. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن زياد بن فروة البلدي قال حدثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد قال قال أيوب إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. أي والله. هذه المقدمة في الثناء على أيوب يريد بها أن يذكر أخباره. يقول أيوب أخبر بموت رجل من أهل السنة في المشرق أو في المغرب فكأني فقدت بعض أعضاء، كأن سقط يدي ولا رجلي ولا عيني ولا، من شدة الجزع والخوف إذا مات رجل من أهل السنة. وهذا حق، مات الشيخ بن باز كأن الواحد سقط نصفه، لأن انفتح شر عظيم بعد، مات قبل الشيخ إبراهيم قبل الشيخ بن عبد اللطيف قبل الناس اللي كانوا حافظين الدين. فإذا أخبرت بموت رجل من أهل السنة كأنك فقدت بعض أعضائك، وأعظم، لأن فقدان الدين هو اللي ما له ثلمة لا تسد إلى يوم القيامة. نعم. أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم الطبري قال حدثنا عبد الله بن سعد البروجردي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا أيوب بن سويد عن عبد الله بن شوذب عن أيوب قال إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة. نعم. سعادة، هذا سعادة يكتبها الله لمن شاء، يعني من توفيق الله لهم وسعادتهم الحدث إذا تنسك، يعني الشاب إذا التزم استقام، والأعجم إذا أسلم. من السعادة المكتوبة لهم إن كان الله أراد بهم سعادة أن يوفقهم الله لعالم من أهل السنة يدلهم على الطريق قبل ما تخطفهم الأحزاب والأهواء والضلالات والأفكار والآراء والطرق والسبل توديهم للنار. إذا كان الله أراد بهم سعادة يوفقهم لصاحب السنة. ليش الحدث الأعجمي؟ لأن القلب يعلق فيه ما سبق إليه، القلب يعلق فيه ما سبق إليه إلا بشيء من الله عز وجل، فهذه سعادة. هذا أثر يروى عن عبد الله بن شوذة بنفسه وهو عالم بيت المقدس، وهنا يروي عن أيوب. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن حسنون قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا أحمد بن مسروق قال حدثنا محمد بن هارون أبو نشيط قال حدثنا أبو عمير بن النحاس قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. هذه نعمة على الشاب، نعمة يجب عليه أن يشكرها شكرا عظيما. من نعمة الله على الشاب إذا نسك، يعني إذا استقام على الطريق طريق الجنة، أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليه، يكون صاحب سنة عنده علم عنده يقين، بحيث أنه ما كل ما جابوا شبهات ولا أشياء، لا عنده يقين. قبل قليل قال عالم نهل السنة يحمل على السنة، ولا الشيطان سيرسل له هجمات كله هجمات ليرد عن هذا الطريق، لكن يحمل على السنة. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن منقذ قال حدثنا سعيد بن شبيب قال سمعت يوسف ابن أصباط يقول كان أبي قدريا وأخوالي روافض فأنقذني الله بسفيان. سفيان الثوري والله سعادة هذا, أبوه قدري وإخوانه روافض وأنقذ الله بسفيان. فيه بعض الإخوان تلقى أبوه تبليغي وإخوانه إخوانية ولا قطبية وينقذ الله بصاحب سنة يطلع من هالبيت المظلم هذا. هذه أمور يدبرها الحي القيوم. نعم. أخبرني عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن تميم الخياط قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا عمارة بن زاذان قال قال لأيوب يا عمارة إذا كان الرجل صاحب سنة وجماعة فلا تسأل عن أي حال كان فيه. هذا ليس معناه أن يعني التهويم من شأن المعصية أو كذا, لا, هذا من الطرف الآخر, يعني يرجع لخير إذا كان صاحب سنة حقيقي وليس دعوة وصاحب جماعة أيضا ما عنده غل ولا عنده خروج, لا تسأل عن أي حال كان فيه. وله معنى آخر إن الله يرده, إن حتى لو كان عنده تقصير سيرد الله عز وجل. إذا كان صاحب سنة وجماعة يهديه الله عز وجل ولو بعد حين. نعم. وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن سويد الحنفي قال سمعت حماد بن زيد قال كان أيوب يبلغه موت الفتى من أصحاب الحديث فيرى ذلك فيه ويبلغه موت الرجل يذكر بعبادة فما يرى ذلك فيه. صحيح. أيوب يجي خبر واحد من الحديث من طلاب العلم من أهل السنة اللي يقيمون الإسلام ويجاهدون فيه يبلغ موته فيرى ذلك فيه, وإذا بلغ بموت عابد العابد مضى لسبيله وسيجد عمله إن شاء الله, لكن الأثر في الإسلام أثر أهل الحديث, هم الطائف المنصور, هم اللي يذبون عن دين الله, فما يرى فيه الأثر كما يرى فيه إذا أخبر بأهل الحديث. نعم. وأخبرنا أحمد بن محمد بن حفص الهروي قال أخبرنا عبد الله بن عدي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله المخرمي حدثنا أظنه عبيد الله بن عمر القواريري قال سمعت حماد بن زيد يقول حضرت أيوب السختياني وهو يغسل شعيب بن الحبحاب وهو يقول إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. محمد بن سيرين كان شيخ أيوب وكان أشهر الناس في تغسيل الجنائز, لذلك هو الآن هو المقدم في باب الجنائز وعلم إخوانه وأصحابه تغسيل الجنائز. فكان أيوب يغسل شعيب بن الحديث, يغسله ويقلبه ويقول إن الذين يتمنون موت أهل السنة أهل البدع والأحزاب يفرحون, إذا مات صاحب السنة يفرحون حتى لو مات عالم, يعني مات بازم فرحوا فرح شديد لكنهم في الظاهر يبكون وفي الباطن فرح يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافر. نعم. أخبرنا علي بن أحمد المقرئ قال حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو العباس البرتي قال حدثنا القعنبي قال سمعت حماد بن زيد قال قال ابن عون ثلاث أحبهن لنفسي ولأصحابي فذكروا قراءة القرآن والسنة, والثالثة أقبل رجل على نفسه ولها من الناس ولها عن الناس ولها عن الناس إلا من خير. هذا ابن عون أيضا من أصحاب أيوب يقول ثلاث أحبهن لنفسي ولأصحابي قراءة القرآن بالتدبر وتعلم السنة, وأقبل رجل على نفسه واشتغل بعبادة ربه ولها عن الناس لا يتابع أخبارهم ولا يدورهم إلا من خير. نسأل الله أن يجعلنا كذلك وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.